وحتى لو ما كانش فيه نفس قال لأسكنن في مسكنك إلى ظهر الدهور. أسكن في بيتك في المكان اللي أنت يا رب فيه، أتمتع بحضورك وعايز أعيش معاك إلى ظهر الدهور إلى ما لا نهاية. عشان كده جميل تلك الآية اللي ممكن الإنسان يرددها وهو رايح للكنيسة بيت الله، يقول له لأسكنن في مسكنك إلى الدهور. أعيش في بيتك على طول يا رب متمتع بحضرتك ومتمتع بوجودك ومتمتع بالعلاقة معاك. مسكن الله ده مش هو مجرد الساعة ولا النص ساعة ولا الساعتين اللي بقضيهم مع ربنا في الكنيسة، لكن محتاجين ان احنا نسكن مع ربنا. سكن ده يعني يساوي على طول ايه؟ اقامة دائمة، اكل شرب حياة مبيت، لكن مش ان احنا نبقى ضيوف في بيت ربنا، نسكن في بيت الله، ان الله يكون في حياتنا باستمرار في كل مشاريعنا وفي كل خططنا وفي كل اعمالنا وفي كل تصرفاتنا، في احزاننا وفي افراحنا، في ضيقتنا وفي انبساطنا. احتمي بستر جناحيك، خش استخبى يا رب تحت جناحاتك، استخبى يا رب في حضنك، تخبى يا رب جواك، تبقى العلاقة بيني وبينك علاقة حقيقية مش علاقة رسمية او علاقة شكلية. اذا كانت الفراخ الصغيرة بتحتمي في ستر جناحات الدجاجة امها، هكذا نريد ان احنا نكون تحت جناحية ربنا. وهي دي ارادته، لانه قال كده كم من مرة يعني هو ايه عايز؟ ان اجمع بنيتي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. عشان كده طلبة جميلة جدا الانسان يقولها لربنا باستمرار وهو رايح الكنيسة، لأسكنن في مسكنك الى الظهر، احتمي بسترة جناحيك. ويقف وقفة موسيقية وكأنه يعني وجوده تحت جناحات ربنا دي اجمل واروع شيء في الوجود. لانك انت يا الله استمعت نذوري، الوعود يا رب اللي انا وعدتك بيها، وكان نذر ان الانسان ينذر شيء مقابل ان الله يصنع له شيء. فبيقول ان ربنا باستمرار بيستمع تلك النذور. واجمل حاجة في استماع الله، اعطيت ميراثا خائفي اسمك. اللي بيخافوا اسمك واللي بيحبوه واللي بيرهبوه ليهم ميراث، ليهم نصيب. دي اجمل حاجة ياخدها الانسان من الله، انه يكون ليه نصيب في ربنا. الانسان اللي بيخاف اسم الله مش خوف رعب وجزع، لكن مخافة الحب والاحترام والعشرة. ليه نصيب وميراث. واجمل عطية ان الله يعطيها للانسان مش انه يحقق له طلبة او يدي له عطية الانسان بيطلبها، لكن ان الله يعطيه ذاته ميراثا. اعطيت ميراثا لخائفي اسمك. وهذا الميراث يتمثل الى ايام الملك، تضيف اياما سنيه كدور فدور. يعني انه يدخل الملك. ومين هو الملك؟ مش داود بس، لكن مكتوب عنا ان احنا صرنا ايه؟ ملوكا وكهنة. يضيف اياما الى ايامي وسنينا على سنية الى دور فدور، يعني يديني الحياة الايه؟ الابدية. تخيلوا مهما عشت انا 20 30 40 60 100 سنة، تيجي ايه المئة سنة دي تجاه الابدية؟ لما الله يضيف الابدية الى عمري والى سنيني الى دور فدور. لما تحط 100 زائد ما لا نهاية، تيجي ايه المية بجانب الما لا نهاية؟ ولا حاجة. فتلك الحياة الابدية التي لا تنتهي، يضيفها الله للذين ملكوا فيه وللذين ملك هو فيهم. ما احنا بنملك في ربنا وربنا بيملك فينا، فيبقى ان تلك الحياة الابدين، ذلك النصيب وذلك الميراث. يجلس قدام الله الى الظهر، وردك يدينا لمحة للحياة الابدية. يجلس يعني يستقر قدام الله الى الظهر في حضرة الله، وهو ده معنى السماء وملكوت السماوات، ان احنا نبقى قدام ربنا، نبقى قدام ربنا، ومش نبقى قدام ربنا واقفين، لكن ربنا مريحنا مقعدنا، هي دي الراحة الابدية، وهو ده ملكوت السماوات، ان احنا نبقى قدام الله في كل حين. اجعل رحمة وحقا يحفظانه. الرحمة والحق دول شفناهم اتجمعوا فين؟ في الصليب. الرحمة رحمة ربنا للبشرية، والحق اللي هو الصح والعدل والبر، اتجمعوا في شخص المسيح على خشبة الصليب. عشان كده يجلس قدام الله ايضا اشارة لشخص المسيح، ان المسيح جلس على عرشه او على كرسيه، وكان كرسيه هو ايه؟ خشبة الصليب. الرب ملك على خشبة، زي ما بيقول المزمور بعد كده. ففي المسيح يجتمع الرحمة والحق، الرحمة والصح يتلاقوا، وهما دول اللي بيدهولنا، بيدينا رحمته وبيدينا حقه او الصح عشان يحفظونا الى الابد. هكذا ارنم لاسمك. لما بحس برحمة ربنا وبالحق اللي بيوجده ربنا، البر اللي بيعمله ربنا في حياتي، ارنم لاسم ربنا ابتهاجا الى الابد لوفاء نذوري يوما فيوما. اعيش فكر الخلاص وفرحة استجابة الله لصلاتي، حتى وان كنت في اقاصي الارض، حتى اذا كان قلبي قد غشي علي. عشان كده المزمور ده يسمى بمزمور الخلاص. وتلاحظوا ان كل المزامير اللي الصلاة الساعة السادسة، ساعة للمسيح صلب عليها وصنع علينا خلاصا، وبنقول له صنعت خلاصا في وسط الارض كلها، هي مزامير خلاصية بتتكلم عن خلاص الايه؟ الانسان. عشان كده يسمى هذا المزمور بمزمور خلاصي، لاني صرخت الى الله والله استجب لي وسمع صلاتي، مهما كانت امكانياتي ومهما كانت حالتي. لكن مش بس استمع صلاتي ونجاني من الضيق او رفعني فوق الصخرة، لكن اداني الحياة الابدية، اداني ميراث، اداني ان اجلس في حضرة الله قدام الله الى الظهر والى الابد، اداني رحمته واداني حقه اللي بيهم هقدر اخش الى ملكوت السماوات وتمتع بهذا الخلاص العظيم. في حد يحب يعلق على حاجة ويسأل حاجة؟ او في الندر بتاعي اللي انا نظرته، يعني هو قال للربنا انت اسمع الندر بتاعي واصنع في حياتي خلاصا، وانا ايه؟ هوفي الندر ده هو. وعدتك يا رب وانا هنفذ الوعد، وكان وفاء الندر ده هو الحياة. طب ايه هو اللي ربنا عايزه؟ ازاي نوفي ندرنا لربنا؟ نعيش له. ده ايفاء الندر، ان احنا نعيش لربنا. ربنا مش عايز ايفاء الندر مجرد ان انا اروح ادفع 100 جنيه لنظرتهم، ولا الخروف ولا العجل ولا معرفش ايه، لكن ايفاء الندر هي ان انا اعيش لربنا، اكون ليه زي ما هو بقى ليا، اكون انا ايضا لي. تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير مزمور 62 و63. المزمور الثاني والستون لامام المغنيين على يدسون، مزمور لداود. انما الله، انما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي، انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي لا اتبعبع كثيرا. الى متى تهجمون على الانسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. انما تتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بافواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. سلاح. انما الله انتظري يا نفسي، لانه من قبله رجائي. انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي لا اتبعبع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي، محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا سلاح. انما باطل بنو آدم، كذب بني البشر في الموازين هم الى فوق، هم من باطل اجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. ان زاد الغني فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت، ان العز على الله ولك يا رب الرحمة، لانك انت تجازي الانسان كعمله. مزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا. يا الله الهي انت، اليك ابكر، عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي ابصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لان رحمتك افضل من الحياة، شفتي تسبحانك. هكذا اباركك في حياتي، باسمك ارفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي، اذ ذكرتك على فراشي في السهد الهج بك. لانك كنت عونا لي وبظل جناحيك ابتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. اما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي، فيدخلون في اسافل الارض، يدفعون الى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات اوى. اما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لان افواه المتكلمين بالكذب تسد. الليلويا. مزمور 62، مزمور لداود، كتبه وسلمه لاحد قادة المنشدين اللي شفناهم في اخبار الايام، اسمه ياديسون، وسلموا ان هو يرنم هذا المزمور. وليه لحن ونغمة معينة معروفة باسم هذا القائد او امام المغنيين ياديسون ده هو. ومعنى المزمور 62، الانسان او داود بيخاطب النفس، بيخاطب نفسه وبيقول لها استني ربنا. وبيدي ربنا ثلاث صفات، ان ربنا صخرته، ربنا خلاصه، ربنا ملجأه. لما تحيط المشاكل بالانسان، وزي ما احنا عارفين ان حياة داود كانت نموذج لمشاكل ومتاعب ومضايقات كثيرة، سواء من قبل ما يتولى الحكم او من بعد ما تولى الملك، كانت مرت في حياته اوقات صعبة واوقات ضيقات ومشاكل وتأديبات وتجارب صعبة جدا. لكن كانت الحاجة اللي باستمرار اللي بتعزي داود وبتخليه يقدر يعبر المشاكل والضيقات والالام، كانت حاجة واحدة بس، انه ما كانش بيبص للظروف اللي حواليه، ما كانش بيبص للضيقة، ما كانش بيبص للمشكلة، لكن كان بيبص لمين؟ لله. فبسبب تركيز داود باستمرار ورؤية داود لله كان بيقدر يعبر بالرغم من الاحباطات وبالرغم من الضيقات وبالرغم من الفشل اللي مرارا كثيرا هو بيدوقه حتى من اعز ومن اقرب الاشخاص اليه، لكن لانه ما كانش بيركز على الظروف السيئة اللي حواليه كان بيركز على ربنا، استطاع داود انه يعبر كل الضيقات. عشان كده المزمور ده مزمور جميل تعزية للنفس اللي قد تنظر حواليها فتجد ان كل الظروف اللي حواليها سيئة وكل الامكانيات اللي حواليها محبطة جدا للغاية، لكن يقف الانسان كده ويخاطب نفسه ويقول لها انما الله او انما لله انتظرت نفسي. كلمة انما دي بتقلب كل شيء، كل الموازين. انما دي قبليها كلام صعب وظروف صعبة جدا، لكن بالرغم من هذه الظروف الصعبة انما الله انتظري يا نفسي. استني ربنا. ربنا باستمرار ليه توقيتات معينة بيتدخل فيها لتحقيق امان النفس. يمكن في قصة رمزية لطيفة عن ثلاث شجرات في غابة، كل شجرة من الثلاث شجرات دول كان ليها امنية وبتقعد تصلي لربنا ان يحقق لها الامنية بتاعتها. فالشجرة الاولانية كانت امنيتها انها تصير صندوق جميل للمجوهرات، تتحط فيه المجوهرات واحتفظ بيها في الاشياء الثمينة. كانت حاسة كده ان خشبها خشب ثمين وغالي، فقالت انا احسن حاجة واحسن هدف ان انا ابقى صندوق جميل يتحط فيه المجوهرات والاشياء الثمينة. الشجرة الثانية كانت بتطلب وبتتمنى، شافت ان خشبها جامد ومتين، قالت انا نفسي اتحول الى قارب، مركب ملوكي يركبوا الملك والملكة ويخرجوا يطوفوا بيه العالم ويلفوا بيه العالم في كل مكان. الشجرة الثالثة قالت انا نفسي افضل زي ما انا على التل مرتفعة كده وعالية وعلى ربو عالية، وابقى فوق كل شيء والناس يشوفوني ويقولي ان منظرك جميل جدا ومنظرك عالي ومرتفعة ومخضرة ومورقة. كانت كل شجرة من الثلاث شجرات دي ليها امنية معينة، وكانت بتصلي لربنا ان ربنا يحقق لها هذه الامنية. ويطول الوقت لحد ما في يوم من الايام يجوا الناس اللي بيقطعوا الشجر من الغابة، فيقطعوا الشجر الاولانية وفعلا ياخدوها، لكن ياخدوها يودوها النجار، فالنجار يصنع منها صندوق، لكن زي ما كانت في امنيتها صندوق يتحط فيه مجوهرات، بس تلاقت نفسها اتقطعت واتعملت صندوق صغير واتحطت جوه مزود بهائم، وجوه المزود ده حطوا عليه تبن وقش. فاحبطت جدا، ازاي انها كانت نفسها تبقى صندوق للمجوهرات والاشياء الثمينة وبعدين ينتهي بها المطاف انها تبقى صندوق في مزود بهائم يتحط فيها اكل البهائم. الشجرة التانية برضك قطعوها وصنعوا منها مركب زي ما كانت بتتمنى، بس هي كانت تتمنى انها تبقى مركب ملوكي يركبوا الملك والملكة ويتفتحوا بيه. فوجئت بانها بقت مجرد قارب صغير، واعطي لمجموعة من صيادين بسطة بياخدوها ويرموها في البحيرة ويصطادوا بيها سمك، وبقت مليانة زفارة ورائحتها رائحة سمك. فاحبطت هي كمان ان اللي كانت عايزاه ما تحققش. الشجرة التالتة كانت شجرة طويلة جدا، فقطعوها، لكن بعد ما قطعوها قالوا هنعمل بيها ايه، دي كبيرة، فرموها في الغابة. سابوها مرمية في الغابة. فأحبطت أيضا الشجرة الثالثة لأنها كانت نفسها تبقى على تل عالي ومرتفع وكل الناس تبصلها. لكن في يوم من الأيام كل شجرة من الشجرات دي حست بالرغم من أنها كانت محبطة للوضع اللي هي فيه إلا أن في حاجة غريبة حصلت فيها. الشجرة اللي بقت صندوق في مزود بهايم حست في يوم من الأيام أن بيتحط فيها طفل صغير، لكن هذا الطفل ما هوش طفل عادي، طفل شعرت بانه طفل ملوكي وغالي جدا لا تسعه السماوات والارض، اغنى واعظم واغلى من كل جواهر العالم كله. والشجرة اللي بقت مركز في يوم من الايام هبت ريح عاصفة، وكان الصيادين برائحة الزفارة بتاعت السمك فيها، وكادت ان المركب تغرق في البحر، وبعدين لقت ان في واحد كان نايم جواها فصحوه وقام وقف وانتهر الريح وانتهر الامواج، فالكل هدي. فحست ان الشخص اللي دخلها ده ما هواش انسان عادي، لكن ليه سلطان على الطبيعة على الجو على البحر. اما الشجرة الثالثة اللي ما لقولهاش اي لازمة ورموها وقطعوها في الغابة، بس تلاقيتهم في يوم جايينها ومجرجرينها وراح حطينها على كتف شخص، والشخص ده فضل شايلها وماشي بيها وهو متألم ومتوجع. وبعدين بعد شوية لقت نفسها ترتفع فوق تل ورايق وتل مرتفع وتتثبت، ومن فوقيها ثبته شخص. وهذا الشخص لما ارتفع فوقها الدنيا اظلمت والشمس انحجبت، وسمعت هذا الشخص بيتفوه بسلطان وبصوت عظيم، وحست ان هذا الشخص من لا تفع السماوات والارض موضوع عليها. وكان طبعا في كل من الثلاث شجرات كان شخص المسيح هو ضيف هذه الشجرة. لكن المشكلة ان الشجرة الاولى حبت انها تبقى صندوق مجوهرات، طلبت انها تحوي اغنى شيء في العالم واغلى شيء في العالم. صحيح امنيتها اتحققت لانها شالت مين؟ المسيح، لكن مش بالطريقة اللي هي كانت متخيلاها. التانية بقت مركز فعلا، صحيح ما شالتش ملك وملكة ارضيين ولفت بحار العالم، لكن حملت جواها اللي بيخضع له السماء والارض والبحر وكل ما فيها. حققت امنيتها لكن مش بالطريقة اللي هي عايزاها. الشجرة الثالثة اللي كانت عايزة تبقى على تل عالي مرتفع ايضا حققت امنيتها، انها ارتفعت على جبل الجلجثة وبقت محط انظار كل العالم، الكل دلوقتي يبص للايه؟ للصليب. لكن ما كانتش بالطريقة اللي هي بتتخيلها، لكن امنيات كل واحدة من الثلاثة ايه؟ اتحققت. عشان كده داود لما بيقول انما الله انتظري يا نفسي، حطي رجائك في ربنا ما تحبطيش. قد لا تكون الطريقة اللي انت متخيلاها هي اللي حتتم، لكن اكيد ان الهدف حيتم، ان الله حيبقى هو جايزتك، الله هو اللي حيبقى مكافئتك. انت كنت طمعانة ان مجرد شوية مجوهرات غالية يتحطوا فيكي، لكن اتحط فيكي اغلى ما في الكون كله. عشان كده رجاءنا في ربنا وامنيتنا في ربنا، اوه لما تكونوا في مشكلة او في ضيقة تحس ان النجاة هي الرجاء بتاعك، ان الرجاء بتاعك ان المشكلة اللي انت فيها تنتهي او تتحل. مش ده الرجاء، لان المشكلة اللي انت فيها هتتحل النهاردة بكرة هتواجه 10 مشاكل، هتطلع من مشكلة لمشكلة. اذا كان مرض هتخف النهاردة لكن هترجع تعيا بكرة وهتموت بعد بكرة. مش هو ده الرجاء انك تخف؟ مش الرجاء ان الضيقه اللي عندك تنحل؟ لكن الرجاء هو ان يكون ليك رجاء في شخص المسيح، ان يكون في الحل النهائي الابدي الذي لا ينتهي الذي لا يتغير. لكن للاسف احنا في اوقات كثيره بيبقى رجاءنا في ربنا رجاء محدود، عايزين المشكله تتحل، المرض يخف، الطلبه تجاد، ده اللي بيبقى رجاءنا في ربنا. لكن لا، حط رجاءك في ربنا الرجاء اللانهائي، الرجاء الابدي، مش اللي هيتغير بتغير الظروف او بتغير الامكانيات. عشان كده انما الله انتظري يا نفسي، تستنيش حل للمشكله، ما تستنيش انك تاخدي حاجه صغيره، لكن استني ربنا نفسه. انما الله انتظري يا نفسي، خدي ربنا اعظم مكافاه. كل شجره من الشجرات دي تمتعت بعلاقه شخصيه بالمسيح. المسيح اتحط في الشجره اللي بقت في المزود، المسيح اتحط في المركب اللي بقت في البحر، المسيح اتحط على الصليب، الشجره اللي بقت خشبه الصليب. عشان كده النفس اللي عايزه يبقى لها رجاء حقيقي هي مش في النجدة او الانقاذ او حل المشكلة، لكن في ان المسيح يبقى لها بتاعها هو. من قبله خلاصي، من عنده نجاتي، من عنده حل مشكلتي. مش بس من قبله خلاصي، انما هو صخرتي وخلاصي. في فرق بانه يقول ان من قبله خلاصي يعني هيبعث لي شويه خلاص، وبين يقول هو نفسه خلاصي. هو نفسه خلاصي، عشان كده الله صخرتي، الثبات اللي انا محتاجه في حياتي، لانه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. اذا كانت الصخره رمز للشيء الثابت فهو ثباتي، هو خلاصي. ومش بس ثباتي وخلاصي، لكن هو ايضا ملجئي. قد يخلص الانسان من موقف او من ضيقه او من شده، لكن يحتاج بالاكثر لحد يحافظ له على هذا الخلاص علشان ما يضيعش منه. يحتاج بالاكثر الى حد يمنحه طمانينه وامان ان الضيقه ما ترجعلوش تاني. هو ده الملجا، هو ده الحصن. عشان كده مش ربنا بس بيخلصني، لكن ربنا كمان بيحفظني ان الخلاص ده ما يتوبش مني وما يضيعش مني. عشان كده انما لله انتظري يا نفسي، استني ربنا، بصي ربنا، ما تبصيش للظروف اللي حواليكي، لكن ركزي نظرك على الله باستمرار. واذا ثبتت النفس نظرها على ربنا لا تتزعزع كثيرا. اذا كانت في حاجات كثيره في حياتي بتهزني، ضعفي وخطيتي وتعبي وشقايا ورغباتي وشهواتي والاحباطات والامال، حاجات كثيره تتحقق وما تتحققش وتيجي وتضيع، ويفضل الانسان متزعزع كثيرا. احنا بنتزعزع كثير وبنتهز وبنبقى في قلق وفي اضطراب وفي خوف وفي ضيق، لان عينينا مش مثبتة على المسيح. افتكروا باستمرار منظر بطرس طول ما كان باصص للمسيح، بالرغم من ان الامواج كانت عالية والنوق شديد والريح شديدة، لكن بالرغم من كده كان عامل ايه؟ ماشي على المية. لكن لما شال نظره من على المسيح وابتدى يبص للظروف ابتدى يغرق. عشان كده الانسان اللي بيحط نظره باستمرار على المسيح، ودي اهمية الصلوات اللي احنا بنصليها، مش ان احنا بنقعد نكر شوية مزامير ونكر شوية كلام قدام ربنا، واهمية الخلوة اللي احنا بنعملها، ان الانسان يثبت نظره على المسيح عشان يفضل شايف المسيح باستمرار فلا يتدعبع. لكن الانسان اللي هو بيصلي عشان يكر شوية كلام قدام ربنا او انه بيهرب من الخلوة او ما بياخدش خلوة في حياته، زحمة العالم ودوشة العالم ومناظر العالم بتحجب رؤية المسيح في حياتنا، بتحجب رؤيته. عشان كده بنبقى موجودين جوه الكنيسة لكن متزعزعين، كلمة بتودينا وكلمة بتجبنا، وظرف بيشدنا وظرف بيرفعنا وظرف بيغطسنا لتحت، وشخصية تتعبنا وشخصية تريحنا. لكن لو احنا فعلا في كل ممارساتنا الروحية بنتعلم ان نظرنا يبقى ثابت على المسيح مش على الظروف ولا الاشخاص ولا الامكانيات، لكن نظري على المسيح لا اتبعضع كثيرا. الى متى تهجمون على الانسان؟ لما يبقى فيه هجوم على الانسان، الانسان المسكين اللي هو لحم ودم، الانسان الضعيف يتعرض لهجمات كثيرة من الاشخاص ومن الشياطين ومن الظروف ومن العالم ومن الرغبات ومن الذات، وكل هدف الهجمات دي تهدمونه كلكم كحائط منقض. الهجمات دي كلها عايزة تهد كيان الانسان، تخليه حائط مهدود مهدوم كجدار واقع ما منوش فايدة، اتهد خلاص ما بقالوش كيان، ما بقالوش ثبات. لو كل واحد بص لحياته ولقى ان حياته عبارة عن حيطة مهدومة، شوية طوب فوق بعض لكن ملهمش لا شكل ولا اساس، الكل بيهد فيه، الخطية بتهد فيه والناس بتهد فيه والشيطان بيهد فيه والعالم بيهد فيه، مسكين الانسان اللي الكل عمال يهد جواه. لكن بالرغم من كده اذا كان في عوامل كتيرة بتهد في حياتي، لكن انتظري يا نفس الله لانه من قبله خلاصي. انما يتأمرون ليدفعوه عن شرفه. لما تجتمع كل الظروف وتتآمر عشان تبعدني عن شرفي، عن مجدي، عن كرامتي كابن لله، لما الظروف كلها تبقى بتزقني ناحية الخطية وناحية الشر عشان انجى من موقف او عشان اكسب من حاجة او عشان اتفاعل مع حاجة معينة، يدفعونه عن شرفه، يرضون بالكذب بافواههم وقلوبهم يلعنون. بافواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. لما النفاق اللي حواليا بيقودني الى الخطية، هي قبل ما نعدي على الآية دي في منظر جميل طبعا، لان زي ما قلت لكم ان في كل مزمور لازم نلمح شخصية المسيح. المسيح حاولوا ينقضوا الجدار بتاعه، قال لهم انقضوا هذا الايه هيكل، هذا الجسد، حاولوا يهدوه كحائط منهد بالنفاق وبالكذب وبالغش، حاولوا ان هم يدفعوه عن شرفه عن مجده عن كرامته عن روح، فصار للعار وللفضيحة وللهد. بالموت هدوا في هذا الجسد، لكن بالقيامة اقام هذا الايه الجسد مرة تانية، وبقت كل محاولة لي انا عشان يهدوا هذا الجدار، يهدوا في حياتي، يبعدوني عن شرفي، كل المحاولات دي تبوء بالفشل اذا كنت وضعت رجائي في شخص الله. يردون بالكذب بافواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون سلاح. وهنا في وقفة موسيقية لان داود اتلبع من هذا الموقف مرارا كثيرا، كان يقولوا له كلام لكن يبطنوا من وراءه اشياء اخرى، شاول واخيتوفل وكل هؤلاء اللي كانوا بيقولوا له كلام ويضمرون له الشر من وراه، لكن يؤكد انما الله انتظري يا نفسي. خليكي بصر ربنا لان من قبله رجائي، في المقطع الاولاني قال من قبله خلاصي، في المقطع الثاني يقول من قبله رجائي. وهو ده الرجاء الحقيقي، ان يبقى ثقتي وانتظاري لشخص المسيح نفسه. انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا اتذعذع. على الله خلاصي، حطيت على ربنا موضوع خلاصي ونجاتي، ومش خلاصي من الضيقه المحدوده فقط، لكن خلاصي الابدي، الخلاص النهائي، الخلاص الكامل اللي محدش يقدر ياخده مني ومفيش ظروف تغيره فيا. على الله خلاصي ومجدي. اذا كانت عوامل الخطيه عايزه تبعدني عن شرفي وتفقدني مجدي وكرامتي، لكن مجدي على الله. عشان كده مجدي سيكون اعظم مجد، مجدي ثابت لا يتغير، لاني بنيته على ربنا، مش بنيته على الناس، ولا بنيته على الظروف، ولا بنيته على الامكانيات. صخرة قوتي محتماي فالله. ان الله رجاء، والله خلاص، والله ايضا ملجأ يحميني لألا افقد هذا الخلاص اللي تمتعت بيه. توكلوا عليه في كل حين. عشان كده داود بيحط اختباره ويقوله لنا، حط ثقتك في ربنا واتكالك على ربنا في كل حين، في كل ظرف، وفي كل وقت، وما تخليش حاجة تشككك في صلاح ربنا، وما تخليش حاجة تشككك في محبة ربنا ليك، وما تخليش حاجة تشككك في قدرة ربنا معاك. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. تعبير اسكبوا ده تعبير لطيف قوي، لان السلب معناه ايه؟ دلء بغدارة، ما يبقاش في حاجة جوه شايلها. حط كل مخاوفك، كل متعبك، كل مشاكلك قدام ربنا، اسكبها امام ربنا، فرغ قلبك خالص قدام ربنا، واطمن ان الله ملجأ لنا. ويبدي فاصل موسيقي لكي يتأمل في هذه العبارة، ان الله ملجأ حصن، تجد فيه كل شيء. فرغ قلبك قدام ربنا، تجد فالله اجابتك على كل شيء. نرجع للقصة اللي قلتها في الاول، قد يتمم الرب ما تريد، ولكن بطريقة تختلف عن اللي في ذهنك. لكن هو ليه إرادة إنه يصنع، أن يعطيك الرب حسب قلبك، يتمم كل مشورتك. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر في الموازين هم إلى فوق. الإنسان اللي حط مجده على ربنا يبقى مجده أعظم مجد، بينما الناس اللي حطت مجدها على الامكانيات اللي عندها، او على الاتصالات باشخاص معينين، او على الممتلكات، او على المواهب، او على الشهادات، يقول الناس دول كلهم هم ايه؟ باطل في الموازين هم الى فوق. يعني ايه هم الى فوق؟ يعني ما لهمش وزن، الكفة بتاعتهم طلع فين؟ لفوق. برغم من كل اللي عندهم عمر ما كفتهم تطب، وغنت بالموازين فوجدت ناقصا. ده الكلام اللي اتقال للملك، بالرغم انه كان ملك، لكن لما اتحط في الكفه طلع لايه؟ لفوق، ما طبش، لانه ملوش اي وزن. فباطل بنو ادم، كذب بني البشر في الموازين هم الى فوق. هم من باطل اجمعون. وقد اختبر داود هذا، ان الناس كلهم كلام فاضي. حتى ابنه اللي اسمه ابشالوم عمل فيه ايه؟ كان عايز يموت ابوه وياخد الحكم منه. كل البشر هم باطل، مش حد فيهم عدل. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطر. عشان كده النفس اللي حطت اتكالها على ربنا اوعى تمشي ورا الباطل وتصير باطلا وتبقى انت كمان كلام فاضي. ما هو الناس اللي ماشيه ورا الباطل تصير باطل، تبقى زيه، لانها كل همها تقتني هذا الباطل من مجد وغنى وشهرة هذا العالم وشهوة هذا العالم. طب اذا كان مجد هذا العالم وشهوته وشهرته دول باطل، فهم كمان يصيروا الى باطل، وطريقهم في الباطل. كلمة الخطف دي كلمة مهمة قوي، لانكم هتلاحظوا ان العالم كله دلوقتي كله بيحاول يخطف من بعضه. استغل الفرصة كويس والهفلك حاجة عشان تقدر، حتى على مستوى الكنايس كل واحد عايز يخطف من غيره. ان زاد الغني فلا تضع عليه قلبا، لا تضع عليه قلبا يعني ما تتمناش انك تزيد زيه، لانه عمال يزيد وكل اللي بيزيده ده باطل. مش دي امنيتك انك تبقى زي هذا الغني اللي عمال يزيد. مرة واحدة تكلم الرب، مرة واحدة يعني هي كلمة واحدة ما فيش غيرها، وهاتين الاثنتين سمعت. واثنتين يعني الكلام بيتأكد مرتين عشان الكلام ده حقيقي. ايه هو الكلام اللي بيتأكد؟ ان العزة لله. القوة والمجد والغنى الحقيقي هو بتاع مين؟ بتاع ربنا. فاذا كنت عايز تقتني القوة والمجد والغنى، اقتني الله ذاته، لكن مش الاشياء اللي موجودة في هذا العالم. العزة لله ولك يا رب الرحمة. اذا كان الناس كلها وزنوا فوجدوا ناقصين وكفتهم طلع لفوق، طب مين يا رب اللي كفته تنزل لتحت وتقدره وتقدر عمله؟ ده بيقول لانك انت تجادي الانسان كعمله. طب مين يا رب اللي انت هتفرح بعمله؟ يقول الانسان اللي بيعمل اي عمل وهو بيعمل هذا العمل بيعمله من اجلي. هو ده اللي يتبقى، هو ده اللي يتبقى، هو ده اللي يدوم، هو ده اللي يخلي الانسان كفته توزن لتحت. ان اي عمل يعمله في حياته يعمله من اجل الله وبالله، اجل الله وبالله، هي دي الاعمال اللي حتدوم. انما غير كده تلك الاعمال اللي بيعملها الانسان سواء من علم او سواء من غنى او سواء من ممتلكات، كل ده في الموازين هم الى فوق. افتكروا قصة الثلاث شجرات دول باستمرار علشان ما يجلناش احباط في الحياة ونقول ربنا ما حققش امالنا وربنا ما ادناش اللي احنا عايزينه. اوعى تكون فاهم ربنا غلط. طرقي ليست كطرقكم، لكن اكيد ان ربنا لا يحبط الانسان اطلاقا. مزمور 63 يقول مزمور لداود لما كان في بك يهوذا. والحقيقة ما هوش معروف بالضبط اذا كان قال هذا المزمور لما كان في برية يهوذا، برية القحلة دي، لما كان مطارد من شاول، ولا لما كان مطارد من ابشالوم ابنه. لكن اغلب الظن انه لما كان مطارد من ابشالوم ابنه، لان يقول اما الملك فيفرح بالله في نهاية المزمور. ده دليل ان هو كان ملك في ذلك الوقت. لكن ممكن برضك يكون ايام ما كان مطارد من شاول، لان داود صموئيل مسحه ملكا وان لم يجلس على كرسي الملوكية. واللي ضد ان هو قاله على ابشالوم ان هيجي يدعو الناس اللي قاموا عليه ان هم يدفعون الى التهلكة ويدفعون ليد السيف ويكونون انصبة لبنات اوى. مش معقول يكون اللي بيقول الكلام ده على ابنه، لانه كان معروف ان تملي يشفق على ابشالوم حتى بالرغم من اللي كان بيعمله ابشالوم فيه. لكن على اي حال المزمور ده رنمه داود في وقت كان مبعد فيه عن خيمة الاجتماع وعن تابوت العهد، وما كانش قادر يدخل الى بيت الله، وما كانش قادر ان هو يتمتع بالعشرة في بيت الله. فعشان كده رنم هذا المزمور يعلن اشتياقه الشديد جدا جدا ناحية ربنا. يقول له يا الله الهي انت، اليك ابكر، عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي. فبيعبر عن مدى اشتياقه لله اللي مش قادر يتراءى قدامه. واذا كان حرم هو جسديا من دخول لخيمة الاجتماع في فترات كثيرة من عمره لما كان مطارد، لكن بالنسبة لنا احنا قد تكون البرية بتاعت يهوذا دي مش برية مادية، لكن تكون برية روحية. لما الانسان يبقى في حالة فتور او في حالة جفاف روحي وحاسس انه عايز ربنا ومش لاقي ربنا، فيبتدي يرنم هذا المزمور تعبيرا عن اشتياقه الشديد لعودة العلاقة بينه وبين ربنا. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده ان احنا نصليه مرتين كل يوم، امتى وامتى؟ اول واحدة في صلاة باكر، تصلى في مزامير باكر، ما بنصليش باكر ولا ايه؟ اول ما الواحد يصحى يقول لربنا يا الله الهي اليك ابكر، انت اول واحد انا صحيله لاني مشتاق اليك، عايز اكلمك. اذا كنت نمت وسبتك الفترة اللي فاتت فانت يا رب اول واحد عايز اكلمك، مشتاق اليك. والمرة الثانية اللي بنصلي فيها في صلاة الساعة السادسة، الساعة السادسة دي اللي بنصليها في الظهر في عز الشمس، وتبقى النفس ايه؟ عطشانة، تقول له عطشة نفسي اليك او عطشة جسدي اليك. والظهر ده وقت اشتداد التجربة او وقت اشتداد الالم، وتبقى النفس مشتاقة الى نوع من الراحة، تقول لربنا انا نفسي مشتاقة اليك، عطشانة ليك. زي ما المسيح ما كان في وقت الساعة السادسة على الصليب صرخ انا عطشان، كان عطشان لخلاص الانسان. عشان كده احنا في صلاة الساعة السادسة بنصلي هذا المزمور نعلن عطشنا وشوقنا الشديد جدا لخلاص الله في حياتنا. يا الله إلهي أنت، إلهي بتاعي، ملكي، خاص بي، ما انتش إله العالم ولا إله الكون، لكن الإله ايه؟ بتاعي أنا. ما أجمل إن الصلاة باستمرار يبقى فيها نقطة الإحساس بخصوصية الله ليا، إن كان الله لنا، إذا كان ربنا بتاعي أنا، حبيبي لي وانا له. الهي انت، مش حد تاني يا رب الهي غيرك، مش الذات هي الهي، ولا اشخاص اخرين هم اللي انا بتعبد لهم وخاضع ليهم وخايف منهم، ولا المادة ولا المال ولا العلم ولا الشغل الهي، لكن الهي انت، مليش اله غيرك. وده اول اعلان انا بعلنه ليك، يا الله الهي انت، اليك ابكر. ما اجمل ان يكون اول شخص تنفتح عينينا عليه هو ربنا، قبل الاب والام والاخوة والابناء، يبقى هو اول واحد بيتقال له صباح الخير، اليك ابكر. وهذا التبكير نتيجة عطشة اليك نفسي، ان نفسي عطشانة جدا اليك، لان انت اللي تقدر ترويها، وانت اللي تقدر تشبعها، وانت اللي تقدر تريحها. وفي كل وقت انا بتغافل عنك يا رب او بنام بعيد عنك او بنشغل عنك، نفسي تعطش جدا اليك يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفة ويابسة. شوفوا ارض جنينة كده او ارض صحراء وتكون بقالها فترة ما تراوتش، تلاقوا الارض عبارة عن شققة، كب شوية مية عليها تلاقيها في ثواني الارض ايه شربتها. اهو ده حال الانسان تجاه الله، ارض ناشفة ويابسة، ارض ما فيهاش خالص. قد تكون حياتي تلك الارض المجدبة الناشفة واليابسة، وتشتاق الى بضع قطرات من عمل الروح القدس، من مية الروح القدس، علشان تلينها وتطريها وترطبها. ده بيقول له يشتاق اليك جسدي، مش تشتاق اليك نفسي. احنا عارفين ان الاشتياق ده يبقى على مستوى الايه النفس، لكن هنا بيقول له يشتاق اليك جسدي، وكأن شدة الجسد في احتراقه لما بيبقاش في علاقة بينه وبين ربنا، الجسد كله مولع ومحتاج الى مياه الروح القدس عشان تروي ذلك الظمأ. كل انسان بعيد عن ربنا وملوش علاقة حية بربنا، مش بس نفسه المولعة لكن كمان جسده مولع. مساكين الناس اللي مولعة بالشهوة وبالخطية وملهاش ربنا اللي يرطب حياتها. قد اكون في تلك الحالة الروحية من الجفاف والفطور، ناشف خالص، مفيش اي مشاعر تجاه ربنا من جوايا، كأرض ناشفة يابسة بلا ماء. لكن بالرغم من كده يا رب انا جاي لك بحالة النشفان وبحالة الجفاف اللي جوايا وبحالة خلوي من كل بر، واقول لك انا واقف قدامك لكي ابصر قوتك ومجدك. عايز اشوف قوتك يا رب تشتغل فيا، قوتك ترطب حياتي، تروي عطشي، قوتك تجدد مشاعري، قوتك تملأ قلبي بالحب. عايز اشوف قوتك يا رب. انا اللي بكلهم بيقولوا ما منيش فايدة، حتى انا بقول على نفسي ما فيش فايدة، لكن ارى قوتك. عايز اشوف شغلك في حياتي، ارى قوتك واشوف مجدك. مجدك كمان يا رب ينعكس في حياتي. صدقوني دول اجمل حاجتين الانسان يقدر يشوفهم في حياته، انه يشوف قوة ربنا في حياته ويشوف مجد ربنا في حياته. انا احس ان دول اعظم شيء في الوجود كله، انك تشوف قوة ربنا بتشتغل فيك ومجد ربنا بينعكس فيك، اعظم من انت تشوف قديسين ورؤى واحلام و و و. اعظم شيء تشوفه انك تشوف قوة ربنا في حياتك ومجد ربنا في حياتك. لكي ابصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. وان كان داود بيتذكر اللحظات اللي كان بيقف فيها في خيمة الاجتماع ويتطلع الى القدس ومجد الله، مجد الخيمة الاسمنجوني والارجوان والكاروبيم والمنارة، يمكن الترجمة اللي في الاجبية اللي بنصليها في صلاة باكر يقول له هكذا ظهرت لك في القدس. يعني ايه؟ بيقولوا ان انا ناشف زي ارض بلا مية، حتى فين؟ في القدس، حتى في المكان المقدس. ودي حالة صعبة ان الانسان يبقى ناشف حتى هو جوه الكنيسة. يعني عايز يقول لربنا انا حالتي صعبة جدا جدا جدا حتى وانا جوه الكنيسة. هكذا ظهرت لك في القدس. افكار ورغبات وشهوات ونزاعات وحقراض ودينونة ونميمة. منشف حياتي خالص يا رب، حتى جوه كنيستك بفكر بالافكار دهيت ومش بعيشة دهيت. لكن انا عايز يا رب ارى قوتك ومجدك في حياتي، عايز اشوف قوتك ومجدك اللي تغير فكري ومشاعري وسلوكياتي وترويني وتشبعني، بدل ما انا مركز على الانا باستمرار. ولو جم داسوا على الانا بتاعتي ده هي اولع ومعرفش انام الليل ولا النهار، ازاي يقولوا عليا كده وازاي يعملوا فيا كده؟ لكن انا مش عايز اشوف اعمال الناس وكلام الناس، انا عايز اشوف قوتك ومجدك في حياتي. وبعدين يقول له ايه في غايه الروعه والجمال، لان رحمتك افضل من الحياه. صدقوني لولا رحمه ربنا الحياه دي كلها ملهاش لازمه، لولا ان ربنا بيرحمنا، لولا ان احنا بنستحمل هذه الحياه. لكن بيقول له انا عايز اشوف قوتك ومجدك ورحمتك، ورحمتك دي عندي افضل من ان انا اعيش. اعيش يوم لكن متمتع برحمتك احسن ما اعيش الف سنة وانا مش قادر اتلامس مع مراحمك. رحمتك افضل من الحياة. اعظم طلبة الانسان يترجاها من الله. عشان كده الكنيسة باستمرار بتعلمنا ان احنا نبتدي يومنا بالصلاة بهذا المزمور، انك ما تنزلش للعالم وما تعيش حياتك الا ومعك قوة ربنا ومجد ربنا ورحمة ربنا. واذا كان هذا المزمور رتب في الساعة اللي ترفع فيها المسيح على الصليب، فطبعا عارفين ان الصليب هو قوة الله ومجد الله ورحمة الله للانسان. عشان كده واحنا بنصلي هذا المزمور يبقى منظر الصليب مرسوم قدامنا، ان الصليب ده ربنا اظهر بيه بالضعف ما هو اعظم من القوة، واظهر بيه اذا كانت الناس بتقول انه عار، لكن اظهر بيه كل قوة المجد. وبالصليب ده ربنا اظهر بيه عمق الرحمة لخلاص الانسان وغفران للانسان. فإذا شفت قوة ربنا ومجد ربنا ورحمة ربنا، شفتاي تسبحانك. تتفتح على طول الشفتين بتسبيح وتمجيد تلك الرحمة وهذا المجد وتلك القوة. هكذا أباركك في حياتي. نرفع لربنا آيات التسبيح والبركة باستمرار. ولو قعدنا ندور ليه احنا باستمرار بنرفع لربنا ايات التذمر والشكوى والضجر، هنلاقي لان احنا مش شايفين رحمة ربنا ولا قوة ربنا ولا مجد ربنا. عشان كده باستمرار عمالين نشتكي، عمالين نشتكي. لكن لو ادركنا الرحمة والقوة والمجد، تنطق شفتاي بالتسبيح وبالبركة كل ايام حياتي. تبقى حياتي تنطق كلها بالبركة تجاه الله وبالتسبيح. باسمك ارفع يدي، باسم المسيح ارفع ايدي، فلازم يستجيب ليا. يستجيب ليا مش بانه بس يديني الطلبة، لكن يشبع نفسي كما من شحم ودسم. الله يستجيب. تقول لي ما احنا محبطين لان الله لا يستجيب. هقول لكم افتكروا قصة الثلاث شجرات. كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. طفل لما ياكل ويشبع كده يتبسط ويسقف بايده ويضحك. هو نفس الوضع لما ناكل ونشبع من مراحم ربنا، نبتهج ونسبح الله. اذا ذكرتك على فراشي، نتيجة الاشتياق الشديد اللي في قلبه تجاه ربنا حتى وهو نايم بالليل، بيبقى يشتاق الى اللحظة اللي حيبكر فيها الى الله عشان يقابله. نايم وبيشتاق لربنا، عايز يصبح عليه. في السهد الهج بك، السهد او في وقت الاسحار فجر بدري النفس تقوم علشان تقابل ربنا وتفرح بيه، لانك كنت عونا لي وبذل جناحيك ابتهج. لما تختبر النفس معونة الله وان ربنا بيضلل عليها بذل جناحيه، بيدفيها وبيحميها من الشمس وبيحتضنها وبيعطيها من الدفء وبيسترها وبيدافع عنها تحت جناحيه. عشان كده حتى المزمور ده لما بنقوله في الظهر والشمس تبقى شديدة، كنيسة عايز تقولك لو ان في تجارب شديدة عليك وقت الظهر حر قوي عليك، اعمل ايه؟ خش تحت ظل ايه؟ جناحيه، عشان تنال الابتهاج. لما سألت عروس النشيد اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى اين تربض عند الظهيرة؟ اشمعنى الظهيرة؟ الظهيرة دي وقت اشتداد الحر، وقت اشتداد التجربة. التصقت نفسي بك، تعبير لطيف قوي، ان النفس من شدة عطشها ناحية ربنا لزقت في ربنا. ويمكن الترجمة الدقيقة تشبثت بذيلك. عارفين البيبي الولد الصغير اللي بيبقى ماسك في ديل امه، اهدي التصقت، مش عايز يسيب امه مطرح ما تروح هو ماسك في ديل الجلبية بتاعتها. ادي النفس العطشانة ماسكة في ديل ربنا في الجلبية بتاعته، مش عايزة تسيبه. التصقت نفسي بك ويمينك عضدتني، لزقت نفسي بيك وتمسكت بيك وتشبثت بيك، ويمينك عضدتني وسندتني. اما الذين هم للتهلكة، الذين هم للهلاك ويريدون هلاكي، يطلبون نفسي، اذا كانت الشيطان او الخطية او العالم او الناس عايزين يهلكوني، اذا كنت انا لازق فيك يا رب وماسك فيك فلا يمكن ابدا ان هم يحققوا غرضهم. هم يدخلون فيه اسافل الارض، اسافل الارض يعني الهاوية الجحيم، هم اللي عايزين يموتوني ويهلكوني، هم اللي حينزلوا الى الجحيم ويدفعون الى يد السيف ويكونون انصبة للثعالب. ويمكن زيادة في التحقير، ما قالش ان هم يكونون انصبة للاسود. تعرفين تملي الثعلب يعمل ايه؟ ياكل المخلفات بتاعة الاسد. يعني الاسد يجيب الفريسة وياكلها، وبعد ما يشبع ويمشي يجي الثعلب ياخد الفريسة دي، واذا كان في منطقة جليدية يروح البواقي دي يروح دفنها فين؟ في التلج، علشان كل ما يجوع يطلع ينبش فيها وايه ويجيبها. فهو يعني تحقيرا فيها قال لهم انتوا هتبقوا مش للاسود لكن كمان تبقوا الايه؟ لبنات اوى، للتعالب. عشان كده ما نقدرش نقول ان هو قالوا على ابشالوم، لانه هو كان بيحب ابشالوم جدا، وكان تملي يقول للقائد جيشه اب ترفق بالفتى ابشالوم. يدفعون الى يدي السيف يكونون نصيبا لبنات اوى، اما الملك فيفرح بالله. وهنا احساس داود بانه صار ملك يفرح بالله مش بحاجة تاني. وبالسان حالنا احنا احنا صرنا ملوك وكهنة، عشان كده بنفرح بربنا، بنفرح بربنا اللي جعلنا ملوك وكهنة. وايضا بلسان حال الكنيسة لما حطت المزمور ده في صلاة الساعة السادسة، ان المسيح يقول كده ان الرب قد ملك على خشبة، عشان كده المسيح فرح بالله على خشبة الصليب. يقول عنه من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فين السرور ده؟ هو اهو الفرح. اما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به. يحلف به بمعنى يتمسك به الها. كل اللي اتكل على الله، اذا كان تعييرات الناس اللي كانت تحت الصليب اتكل على الله فلينقذه، فهنا تيجي الاجابة ان الله اتكل عليه وهو فرح ايه بيه. يفتخر كل من يحلف به ويتكل عليه، لان افواه المتكلمين بالظلم تسد. وده كان رجاء داود باستمرار ان كل ظلم قيم عليه سينتهي. وايضا ده كان اللي حصل في شخص المسيح، ان كل الافواه المتكلمة بالظلم سدت على خشبة الصليب لما صرخ قائد المئة حقا كان هذا الانسان بارا. يبقى كل التجديفات اللي كانوا بيجدفوها على المسيح تحت الصليب سدت. وبرضك بالنسبة لكل انسان بيفتروا عليه الناس، تأكد انك اذا وضعت ثقتك في ربنا فان افواه المتكلمين بالظلم تسد. الله بيستجيب والله بيعطي، لكن قد لا تكون بنفس الطريقة التي نتخيلها، لكنه يستجيب. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟ تفضل. العمل الكامل اللي يخلي الكفة الطب هي الذي يعمل من اجل المسيح وبالمسيح. ما هو عمل المسيح التام اللي على الصليب ده لازم انا اخده حصيلة ليا عشان اقدر اعيش ايه بيه، اعمله. مش مجرد ان هو عمل وانتهى، لا، تمموا خلاصكم. الله، هو انا خلاصي ناقص؟ مش المسيح قال قد اكمل على خشبة الصليب؟ لكن لازم اكمل هذا الخلاص بان انا اخده ليه. تفضلوا نصلي. مزمور 64، المزمور 64 لامام المغنيين، مزمور لداود. استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. استرني من مؤامرة الاشرار، من جمهور فاعل الاثم الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا، ليرموا الكامل في المختفى بغتة، يرمونه ولا يخشون، شددون انفسهم لامر ردي، يتحادثون بطمر فخاخ، قالوا من يراهم، يخترعون اثما، تمموا اختراعا محكما، وداخل الانسان وقلبه عميق، فيرميهم الله بسهم بغتة، كانت ضربتهم، ويوقعون ألسنتهم على انفسهم، ينغض الرأس كل من ينظر اليهم، ويخشى كل انسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون. يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل مستقيم القلوب. الليلويا. في وقت من الاوقات كان داود مطارد من شاول، ومن ضمن الاماكن اللي حب داود ان هو يختبئ فيها من مطاردة شاول، لجأ لشعب مؤاب. ف تعرفين ان جد داود اسمها ايه؟ حد فاكر؟ رعوس، كانت ما ايه؟ مؤابية. فهو حب ان هو يختفي عند شعب مؤاب علشان يتخلص من مطاردة شاول المستمرة ليه. وخطط شاول للايقاع بيه وقفله، لكن ربنا بنشوفه بيبعت جاد النبي او جاد الرائي لداود ويقول له لا، اسيب مؤاب وارجع الى ارض اليهودية مرة تانية، ارجع الى ارضك، شعبك، عشيرتك، ما تنضمش لهذا الشعب اللي هو ما فيش معرفة ربنا فيه وما فيش مكان لتابوت العهد فيه. ففعلا داود سمع كلام جاد الرائي ورجع الى برية اليهودية مرة تانية او الى ارض يهودا مرة تانية، واستمرت مطاردة شاول ليه. لكن برغم انه سمع كلام ربنا الا انه كان عارف طبعا الخطورة في انه هيرجع لارض اليهودية مرة تانية وانه هيفضل في الهروب والمطاردة باستمرار وفي الخطر باستمرار، الا انه بس قدام ربنا المخاوف بتاعته والشكوى بتاعته، انت يا رب عايزني ارجع لارض اليهودية، انا هرجع بس اسمع صوت شكواي، انا ليا شكوى عندك. فبيقول له استمع يا الله صوتي في شكواي، بيقول لربنا اسمع الصوت بتاعي، استجيب للصلاة بتاعتي في شكواي. لما يبقى الانسان متضايق من امور كثيرة وفي مخاوف كثيرة في حياته، يقول من خوف العدو احفظ حياتي، خايف من المستقبل، خايف من الشيطان، خايف من مكايد الناس، خايف من نفسه، خايف من الفشل. العدو باستمرار بيبث في داخل الانسان مخاوف كثيرة، هتعمل ايه وهتتصرف ازاي ومين اللي هينجلك ومين اللي هيعولك. باستمرار الانسان الشيطان يرميله المخاوف دهية. لكن داود حول تلك المخاوف الى شكوى امام الله، حط المخاوف بتاعته دي قدام ربنا في صورة شكوى. وكتير منا بيظن ان ربنا عايزنا نصلي او نطلب منه الطلبات اللي هو عايز يديها لنا بس. يعني تفتكروا الآية اللي المسيح بيقولها اطلبوا ملكوت الله وايه وبره. فساعات بنفتكر ان ربنا بس عايزنا نطلب الملكوت والبر فقط، ده اللي عايزه يسمعه منا. لكن الحقيقة داود بيقول لنا لا، وربنا برضك عايز يسمع منا شكاوينا، المخاوف بتاعتنا. ربنا عايز يسمع منا كل حاجة جوانا، مش بس ان احنا نطلب الطلبات اللي هو بيرغب ان احنا نطلبها منه، لا ده كمان عايزنا ان احنا نشتكي. فهنا في دالة وفي محبة وفي جراءة، بيقول لربنا اسمع صوت شكواي، انا بشتكي لك. والشكوى دي نبع من خوف العدو، مخاوف الكتيرة دي احفظ حياتي منها. درجائي ليك يا رب انك تحفظ حياتي من المخاوف الكتيرة اللي الشيطان بيرميها في حياتي. الانسان اللي عرف المسيح انسان خوفه منزوع منه، الانسان اللي عرف المسيح انسان خوفه منزوع منه، مش لان مفيش مخاوف، لا، لان المسيح بيرفعه فوق المخاوف. لكن الانسان اللي ما تعلمش المسيح وما عرفش المسيح، ده بقى يعني ارض خصبة جدا للشيطان عشان يرمي فيه كل شوية مخاوف مخاوف مخاوف. عشان كده ما تستعجبوش لما تعرفوا ان في سفر الرؤيا على رأس اللستة اللي مش هتخش ملكوت السماوات كانت ايه؟ اما الخائفون والزناة والصحراء وعبدة الاوثان نصيبهم البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وما لهمش نصيب في ملكوت السماوات. الخائفون قبل الزنا وقبل الصحراء وقبل عبدة الاوثان. لان معنى ان الانسان عايش تحت ظل مخاوفه انه ما استفادش من عمل المسيح. لكن باستمرار كانت كل كلمة قيلت لأي إنسان عاش مع ربنا: لا تخف لأني معك. فالإنسان اللي تعرف على المسيح هو إنسان مخاوفه مش موجودة، لا، مخاوفه غلبها، أو هو محتمي بشخص المسيح. المسيح حفظ حياته من تلك المخاوف، عشان كده بيقول له: من خوف العدو احفظ حياتي. ما تخليش في حياتي اي نوع من خوف، خوف بيرميه الشيطان. اصل في نوعين من الخوف، في مخافة ربنا، دي شيء محبوب ومطلوب، ونقول لربنا املأ قلوبنا من مخافتك، وفي الخوف اللي بيرميه الشيطان، الخوف بتاع الجزع والقلق والفزع والرعب، ده اللي بنقول لربنا: احفظ حياتي من هذا الخوف، استرني من مؤامرة الاشرار. احد الاباء قديس ابو مقار لما طلع مرة في البرية وشاف ان البرية كلها منصوبة فخاخ، الشيطان ناصب البرية كلها عبارة عن فخاخ فخاخ فخاخ، فبص ربنا كده وقال له: يا رب مين اللي ينجى؟ ده يطلع من هنا يقع ايه هنا. الشيطان حطت مؤامرات كثيرة جدا، حلاقيها من نفسي، من شهواتي، من رغباتي، ولا حلاقيها من اغراءات الاخرين وعثرات الاخرين ومضايقات الاخرين، ولا حلاقيها من اللي بيرميه الشيطان في سكتي، ولا اللي بيعمله العالم فيا، حلاقيها منين ولا ايه؟ لكن هو بيقول للربنا: احفظني من مؤامرات الاشرار، استرني. والستر هنا بان ربنا يغطيه، عشان كده جميل جدا للانسان اللي يبقى متغطي بدم المسيح، مستور بدم المسيح. دم المسيح كفارة، كفارة يعني يغطي، ينجي من كل مؤامرة الاشرار، من جمهور فاعل الاثم. جمهور يعني عدد كبير، وكل واحد بيحاول انه يوقعني ويحط لي تلك المؤامرة. الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. ولو لاحظتوا ملاحظة لطيفة قوي، تملي الناس توقعني بلسانها. يعني ايه توقعني بلسانها؟ اما تقول لي كلام يغريني فاغلط، او تقول لي كلام يضايقني فايه فاغضب واغلط، او اما تقول لي مخاوف تخوفني وترعبني. الناس سلاحها باستمرار مش قوتها الجسمانية، لكن لسانها كلامها. ومسكين الانسان اللي بيتأثر بكلام الناس. في واحد تبقى حياته كلها مضطربة ومشوشة ومنزعجة، لانه سهل جدا عليه انه يتأثر بكلام الايه الناس، كلمة توديه وكلمة تجيبه، يمدحوه يتبسط، يشتموه يتضايق ويتغم، ويبقى في انفعالاته رايح جاي مع كلام الايه الناس. فعشان كده بيقولوا ثقلوا ألسنتهم. ثقلوا ألسنتهم يعني اللسان ده احمى من الايه من السيف، مسنون. ياما كلام الناس ده بيجرح فينا، بيجرح فينا مش بس حتى بالشتيمة، لا، ده كمان ممكن يجرح فينا بالمديح. ده المدح ممكن يكون جرحه اقصى من ان واحد بيشتمني. علشان كده هو بيقول لربنا: الناس دي ثقلت ألسنتها كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا. زي السهم ما بيحطوه في القوس ويشدوا الوتر عشان ينشلوا بيه، هم كمان بينشلوا وظبطين كلامهم كلمة مرة كده تيجي ترشق في الانسان، تسبب له مرارة وألم. الإنسان اللي خاضع لكلام الناس ده ممكن واحد يسمع كلمة كده عبرة والكلمة دي ترشق فيه يفضل طول الليل يفكر فيها وما تخليهوش يعرف ينام. هم قالوا لي كده ليه وعشان ايه وما عرفش ايه. ليرموا الكامل في المختفى بغتة. دول هدفهم من الألسنة اللي مصقولة والسهام اللي متوترة والمتفوقة بالمرارة، هدفها انها توقع الانسان الكامل، تفقد الانسان الكامل كماله. ومختفي يعني مستخبيين له. طبعا الآية دي على طول يرموا الكامل في المختفي بغتة إشارة لشخص مين؟ سيد المسيح. شوفوا الكلام اللي اتقال عليه من رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين والاستهزاء، وخاصة الكلام اللي اتقال وهو واقف على الصليب فوق وهم تحت عمالين يستهزئوا بيه. بيرموا الكامل علشان يفقدوه كماله. عايزين يشوهوا صورة الكامل. وفي فجأة أو بغتة في الخفاء يريد أن يدمروا هذا الإنسان الكامل. يرمونه ولا يخشون. عايزين يرموه ويصيبوه ويفقدوه كماله وهم مش خايفين من حاجة. يشددون أنفسهم لأمر ردي، يعني يقووا نفسيهم علشان يعملوا عمل ردي. ساعات الناس تساعد بعضيها وتعاون بعضيها من أجل إنها تعمل عمل وحش مش إنها تعمل عمل حلو. مش سهل جدا إن الأشرار يتعاونوا مع بعض من أجل إن هم يعملوا شر، لكن من الصعب جدا ان الناس الاخيار يتعاونوا مع بعض عشان يعملوا عمل كويس. الناس تتعاون مع بعض في الشر اكتر ما تتعاون مع بعض في الخير. لاحظوا كده لما يبقى في مجتمع للنميمة والدينونة، كل واحد يشدد الاخر بكلمة يرميها عشان يعني يشعلل الايه الحديث، لكن هم يتكلموا على حد كلام كويس لا، ما يبقاش فيه الحماس والغيرة. لكن ان هم يمسكوا سيرة حد وينتفوا ريشه زي ما بيقولوا، يشددوا بعض يحموا بعض. يتحادثون طب خاخن، يتفقوا ان هم يخبوا فخ علشان هذا الكامل يقع فيه ويفقد كماله. قالوا من يراهم، حد شايفنا. يخترعون اثما، تمموا اختراعا محكما، يعني حطوا خطة محكمة بحيث ان محدش يقدر يفلت منها. ده كان احساس داود للناس اللي بتطردوا والناس المتعاونة مع شاول من اجل انها تسقطه عن كماله وتفقده بره وحياته مع الله. حاجة العجيبة ان الانسان في الشر جبار. يقول كده داخل الانسان وقلبه ايه؟ عميق. محدش يقدر يوصل لقرار الشر جوه الانسان. لو الانسان ساب نفسه كده للشر يقعد يفكر ويدبر ويخطط ويرسم، يوصل لارض بلا قرار، عمق عمق عميق جدا. بس هي الفكرة ان بالرغم ما يوصل الانسان ويخبي جوه قلبه من شر، الا ان ربنا ايه كاشف اعماق الايه الانسان، عارف كل الانسان. مهما ندخل الانسان جواه وخبى، لكن الله يرى كل شيء. عشان كده الله لا يتركهم لعمق شرهم، لكن لابد ان هم يجازيهم. وزي القانون المعروف ان الجزاء من نفس نوع العمل، اللي بيعملوه يتعمل فيهم. فيرميهم الله بسهم. هم بيرموا سهم مر، ربنا بقى هو نفسه اللي حيرميهم بسهم. وهم عملوا بغتة فجأة في الامور الغير متوقعة هكذا الله ايضا يصنع فيهم بغتة. يفضل الانسان في شره متمكن متمكن متمكن، لكن فجأة يبص يلاقي نفسه انهار، لان ده وقت الدينونة اتى. الله يطول باله، لكن في لحظة معينة لابد ان الله يتدخل فيها. بغتة كانت ضربتهم ويلقعون بألسنتهم على أنفسهم. اللسان ده اللي صقلوه كالسيف عشان يجرحوا بيه الإنسان الكامل، يرجع هو يعمل ايه؟ يجرحهم هم نفسيهم، لسانهم يجرحهم هم، زي ما يقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فعشان كده الله يرد عليهم شرهم، وده كان باستمرار رجاء داود، ان كل ما خطط لي وكل ما دبر لي من مؤامرات الاشرار سيرتد على الاشرار، لكن هو سيحفظه الله. طبعا واضح ان نفس الكلام ده حصل في شخص السيد المسيح، ان كل ما خطط لإذاء المسيح ولموت المسيح، المسيح قام وانتصر على الموت، لكن نفس اللي موتوه شافوا الويل وذاقوا مرارة خراب أورشليم سنة 70 ميلادية. يمكن احنا ما بنسمعش كتير عن خراب أورشليم، لكن الموقف كان صعب جدا سنة 70 ميلادية. يعني اللي يعرف تاريخ اليهود يعرف ان السنة 70 ميلادية دي كانت أسوأ سنة في تاريخ شعب اليهود كله. شافوا الويل على يد القائد تيتوس الروماني، كل اللي عملوه في المسيح ارتد عليهم.